إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، قال المصنف: أو في غسل كافر، أي أن الماء إذا استعمل في غسل كافر فإنه مكروه. والمراد بالمستعمل هنا أي الذي تساقط بعد غسل الكافر، وهذا في بقاء طهوريته قولان عند العلماء، فلأجل الخلاف في طهوريته صار مكروها للخروج من الخلاف. والصواب أنه ليس مكروها لما تقدم ذكره، وهذا أحد القولين عند الحنابلة، وهو قول الجماهير خلافا للحنابلة في قول. قوله: أو تغير بملح مائي، أي أن الماء الطهور قد وضع فيه ملح مائي فتغير بهذا الملح المائي. قالوا: وما كان كذلك فهو مكروه. والملح نوعان: ملح مائي، وهو الملح الذي في ماء البحر الذي انعقد فيه، والنوع الثاني الملح الجبلي والصخري، وهو الملح الموجود في البر والذي ليس أصله من البحر. فالنوع الأول أي الملح المائي إذا وضع في ماء عذب أبقاه على طهوريته، بخلاف الملح الصخري فهو يخرجه من طهوريته بحيث يكون طاهرا لا طهورا، فلا يتطهر به. والصواب أن هذا الماء طهور غير مكروه، إذ لا دليل على الكراهة، والأصل في كل ماء أنه طهور ما لم يتنجس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر بأنه طهور، كما أخرجه الخمسة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، على أي وجه كان، سواء مزج بغيره أو لم يمزج. وإذا ثبت كونه طهورا فإن الطهور إذا مزج بالطهور لا يخرجه من الطهورية غير المكروهة، لأن هذا هو الأصل. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، وهذا قول جماهير أهل العلم كالحنفية وبعض الحنابلة. قال المصنف: أو بما لا يمازجه. ومعنى لا يمازجه أي ما لم يذب فيه بأن بقي له جرم. وقال: كتغيره بالعود القماري. والعود القماري عود مأخوذ من بلدة بالهند تسمى قمار، بفتح القاف كما قاله المرداوي في كتابه الإنصاف. والمراد بالعود هنا أي عود الطيب. قال المصنف: أو قطع الكافور، وهذا أيضا له رائحة طيبة وله جرم. قال: والدهن، أي دهن العود. وهذه الأشياء الثلاثة إذا بقيت ولم تذب فهي غير ممازجة، وإذا ذابت فهي ممازجة. وكلام المصنف فيما إذا لم تذب، أي ليست ممازجة وحصل في الماء تغير لكن لا زال يسمى ماء، فمثل هذا طهور باتفاق المذاهب الأربعة على المشهور عندهم، كما حكاه ابن مفلح في كتابه الفروع ورمز له بحرف قاف. وللحنابلة الشافعية قولان في وصفه بالكراهة، والأظهر والله أعلم أنه ليس مكروها لأنه لا دليل على الكراهة. أما ما علل به الحنابلة من أنه مكروه خروجا من الخلاف فقد تقدم أنه لا يصح التمسك بهذه العلة. قوله: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، كأن هذا استطراد من المصنف، فهو فيما تقدم يبين حكم الماء وهو أنه طهور مع الكراهة، أما في كلامه على ماء زمزم يبين حكم التطهر بماء زمزم ومن ذلك في إزالة الخبث. والمراد بالخبث أي النجس. واستعمالات ماء زمزم فيما يتعلق بالطهارة يكون لأحد أمور ثلاثة: إما في رفع حدث أصغر، وإما في رفع حدث أكبر وهو الجنابة، وإما في إزالة الخبث وهو النجس. فعند المصنف أن الاستعمالين الأولين جائزان، ولا يكون استعمال الماء في هذين الاستعمالين مكروها بخلاف الاستعمال الثالث. والعلماء تنازعوا في استعمال ماء زمزم لرفع الحدث الأصغر على قولين عند الحنابلة: القول الأول بالكراهة، والقول الثاني بعدم الكراهة. والصواب أنه لا يكره هذا الاستعمال، وهذا هو قول المالكية والقول الثاني عند الحنابلة، وهذا هو الصواب، لأن الأصل أن يعامل ماء زمزم كبقية المياه. ولما ثبت عند ابن أبي شيبة أن العباس رضي الله عنه قال: إني لا أحلها لمغتسل وإنما هي لمتوضئ وشارب حل وبل. وفي مسند الإمام أحمد من زوائد ابنه عبد الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ. لكن الأظهر والله أعلم في هذا الحديث أنه لا يصح، وأن أصله في البخاري في شربه في الحج وليس فيه زيادة توضئه صلى الله عليه وسلم. أما استعمال ماء زمزم لرفع الحدث الأكبر أي للاغتسال ففيه قولان عند الحنابلة: قول بالكراهة وقول بعدم الكراهة. والصواب عدم الكراهة كما هو قول المالكية، لأنه الأصل في كل ماء إن لم يكن نجسا فهو طهور، ومنه ماء زمزم. ولأنه ثبت عند الفاكهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها غسلت ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه بعد موته بماء زمزم، وهو رضي الله عنه وأرضاه قد مات مقتولا، أي قد تلطخ بالدم النجس. فإذا جاز استعمال ماء زمزم لإزالة نجاسة في رفع حدث أكبر من باب أولى. فإن قيل إن العباس قال إني لا أحلها لمغتسل، فيقال والله أعلم إن أثر العباس لا يدل على التحريم لذات ماء زمزم، وذلك أنه قال إني لا أحلها، فكأن هذا ماء من زمزم قد أوقفه، لذا أرجع التحريم إلى نفسه. وقد نبه على هذا بعض المالكية. ثم في رواية صحيحة عند ابن أبي شيبة قال: إني لا أحلها لمغتسل في المسجد، فكأن كلامه على الاغتسال في المسجد، لا عن ذات ماء زمزم. ولو أفاد كلامه حرمة الاغتسال مطلقا فإنه مخالف لأسماء رضي الله عنها، والصحابة إذا اختلفوا رجحنا بين أقوالهم الأشبه بالكتاب والسنة. والأشبه بالكتاب والسنة أن كل ماء ليس نجسا فهو طهور، هذا على فرض الاختلاف بينهما، وإلا فالأظهر والله أعلم أنه لا خلاف بينهما على ما تقدم ذكره. أما الاستعمال الثالث في إزالة الخبث ففيه قولان في مذهب الحنابلة من جهة الكراهة وعدمها، والصواب أنه ليس مكروها، وهذا قول المالكية، وذلك لأن الأصل عدم الكراهة ولفعل أسماء رضي الله عنها، وذلك لما غسلت ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. انتقل بعد ذلك المصنف إلى النوع الرابع من الماء الطهور، وهو الطهور الذي لا يكره على أحد استعماله، فقال: وماء لا يكره استعماله. وهذا النوع الرابع هو الأصل في كل ماء، ولا يصح أن ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. قال المصنف: كماء البحر، أي أن ماء البحر طهور من غير كراهة، والدليل على هذا ما ثبت عند الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وثبت هذا اللفظ عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة، وثبت عن عبد الله بن عباس عند الدارقطني أنه أباح الوضوء من ماء البحر، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما كره ومنع الوضوء من ماء البحر، لكن قولهما مرجوح لمخالفة الحديث المرفوع ومخالفة أحد الخلفاء الراشدين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قد انعقد الإجماع على التطهر بماء البحر كما حكى الإجماع ابن المنذر، وفي كلام ابن عبد البر أن هذا الإجماع انعقد بعدهما. قوله: والآبار والعيون والأنهار، هذه مياه طهورة بالإجماع كما حكى الإجماع النووي في كتابه المجموع وابن قدامة في كتابه المغني، ويدل على هذا حديث بئر بضاعة، وهو الذي أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مياه الآبار تردها الكلاب إلى آخره، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله: والحمام، والمراد بالحمام أماكن الاغتسال، وماء الحمام طهور من غير كراهة كما قرره المصنف خلافا للمالكية وبعض الحنابلة، وذلك أن الصحابة قد اغتسلوا من مياه الحمام ولم يأتي عنهم ما يدل على الكراهة أو الحرمة، لا سيما والأصل هو أن كل ماء طهور إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن مياه الحمامات مكروهة. قوله: ولا يكره المسخن بالشمس، ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، ونص العقيلي على أنه لم يصح حديث في النهي عن الماء المسخن بالشمس، وخالف الإمام الشافعي فكره استعمال الماء المسخن بالشمس لأنه يضر من جهة الطب، والصواب أنه ليس مكروها كما هو قول جماهير أهل العلم، ولم يثبت أنه ضار طبيا، فلذا نبقى على الأصل وهو أن هذا النوع من الماء طهور بلا كراهة ولا تحريم، وفي هذا القدر كفاية، وننتقل إلى الأسئلة إذا كان عند الإخوة أسئلة. هل عند الإخوة أسئلة؟ الصوت واضح يا إخوان؟ توجد عندكم أسئلة؟ طيب بقي شيء من الأسئلة في الدرس الماضي؟ طيب تفضل إذن بالأسئلة حتى نتدارك الوقت. يقول السائل: إذا كنت في سفر في غير بلدي وأذن الأذان، فهل يجب علي أن أجيب أم يمكنني الصلاة قصرا؟ إذا كنت مسافرا وثبتت في حقك أحكام السفر فإنها لا تجب عليك الصلاة في المسجد باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، عليه إذا لم تصلي مع المسلمين في المسجد فإنه يستحب لك أن تصلي الصلاة قصرا. ونبه إلى أن القصر في السفر مستحب بخلاف الجمع، فإنه رخصة على خلاف الاستحباب، يعني هو مباح وليس مستحبا. إذا يستحب للمسافر أن يتقصد الجمع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصر، وإن كان الصواب أنه مستحب، لأن الصحابة أتموا رضي الله عنهم، لأن بعض الصحابة أتم رضي الله عنهم وأرضاهم في السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث عمر قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، فسمها صدقة. فقوله صدقة يدل على أنه مستحب كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، والظاهر نقف عند هذا. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.